بعنوان طرفة ابن العبد، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. طرفة ابن العبد: لم يشغل الناس شاعر جاهلي كما شغلهم طرفة. فهذا الشاعر الفتى أو ابن العشرين أو الغلام القتيل كما كانوا يلقبونه، كان هما شاغلا لعشيرته وأهله. وعمرو بن هند ملك الحيرة ورواة الأخبار والأساطير، ولا يزال كذلك لمؤرخ الآداب وطلابها، ذلك لما في حياته على قصرها من أحداث، ولما في شعره من حكم وآراء في الحياة والموت، ومن فوائد تاريخية مما جعل الرواة والأدباء الأقدمين يفضلون معلقته على سائر المعلقات. فابن سلام يقول: إنه أشعر الناس واحدة. ويقول ابن قتيبة: إنه أشعر الناس طويلة. وقال عنه ابن رشيق: إنه أفضل الناس واحدة عند العلماء. وجعله لبيد العامري بين ثلاثة قال إنهم أشعر العرب، وهم الملك الدليل أي امرؤ القيس، والغلام القتيل أي طرفة، والشيخ أبو عقيل، وعنى لبيد به نفسه. ولد طرفة في البحرين في بيت كريم الأصل غني، ومات أبوه وهو طفل. ومما يروى عن سرعة خاطره وذكائه في صغره، وعما فطر عليه من سخر وتهكم، أن خاله جرير بن عبد المسيح الملقب بالمتلمس كان مرة ينشد في مجلس لبني قيس شعرا في وصف جمل، وطرفة يلعب مع الصبيان قرب المجلس ويصغي إلى ما يقوله خاله. فلما قال المتلمس وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصعيرية مكرمي، والناجي البعير، والصيعرية سمة توسم بها النوق، سمع طرف البيت فصاح استنوق الجمل. فصار قوله مثلا في التخليط، قالوا: فدعاه خاله إليه وقال له: أخرج لسانك. فأخرجه فإذا هو أسود، فقال وهو يشير إلى رأس طرف ولسانه: ويل لهذا من هذا. ويقول أصحاب أسطورة مقتله: إن نبوءة خاله صحت فيه. نشأ طرفة يتيمة، فانصرف إلى اللهو ومعاقرة الخمرة ومعاشرة النساء، فأنفق ماله، فضيق عليه أعمامه وأبوا أن يقسموا له ما تركه أبوه، وظلموا حقا لأمه وكان اسمها وردة. فهددهم طرفة بأبيات مطلعها: ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورهت وردة غيبوا. وظل ينفق من ماله ويسير سيرته، فسخطت عليه عشيرته وأبعدته إبعاد البعير الجرب، على حد قوله: فتركهم زمنا قطعه في الغزو والتطواف في القبائل، ثم عاد إليهم نادما. وكان له أخ اسمه معبد، فأرعاه إبلة، فكان يهملها وينصرف إلى اللهو ونظم الشعر. فقال له أخوه: لما لا تستريح في إبلك؟ ترى أنها إن أخذت تردها بشعرك؟ فأجابه: لا أخرج أبدا، حتى تعلم أن شعري سيردها إن أخذت. ولم يطل الأمر حتى أخذها أناس من مضر، فذهب طرفة إلى ابن عم له يقال له مالك، وطلب منه أن يساعده على ردها. فلامه مالك وقال له: فردت فيها ثم أقبلت تتعب في طلبها؟ فتألم طرفة ونظم معلقته ومدح فيها سيدين من قومه قيس بن خالد وعمر بن مرثد بكثرة المال والولد. فوجه إليه عمرو بن مرثد وهو من أبناء أعمامه فقال له: يا ابن أخي، أما الولد فالله يعطيكم، وأما المال فسنجعلك فيه أسوتنا. ثم دعا ولده وكانوا سبعة، فأمر كل واحد منهم فدفع إلى طرفة عشرة من الإبل، ثم أمر ثلاثة من بني بنيه فدفعوا إليه مثل ذلك. فأعاد طرفة لأخيه إبله وأقام ينفق مما بقي له إلى أن نفد. وكان ملك الحيرة يومئذ عمرو بن هند، وكان الشعراء يأتونه وينشدونه الشعر. فوفد عليه طرفة مع خاله المتلمس، فأعجب شعره الملك واتخذه وخاله نديمين له. وكان طرفة فتى تياها معجبا بنفسه، فبينما كان يشرب يوما بين يدي الملك أشرفت أخت الملك فرآها طرفة وشبب بها، فنظر إليه الملك نظرة غضب. فلما خرج من حضرته قال له خاله: إني خائف عليك من نظرتك. فلم يكترث طرفة. ثم جعله الملك وخاله في صحابة أخيه قابوس، فتضايق طرفة وهجى عمرو بن هند. وكان لطرفة صهر يقال له عمرو بن بشر، وكان في حاشية عمرو بن هند. فشكت أخت طرفة إليه ذات يوم شيئا من زوجها، فهجاه طرفة، واتفق أن خرج عمرو بن هند إلى الصيد، وكان ما يزال ناقما على طرفة، وكان معه عبد عمرو، فانقطع في نفر من أصحابه وفيهم عبد عمرو حتى أصاب حمار وحش فعقر. فقال لعبد عمرو: انزل واذبحه. فنزل وعالج الحمار فأعياه، وكان عبد عمرو سمينا بادنا. فضحك الملك وقال: كأن طرفة رآك حين قال: ولا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحا إذا قام أهضما. فغضب عبد عمرو وقال: وما هجاك به فهو أشد من هذا. قال: وما هو؟ قال قوله: وليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور. فقال عمرو بن هند: ما أصدقك علي. ويقول رواة أسطورة طرفة: إن الملك كان قد صدق عبد عمرو، ولكنه خاف أن تدركه الرحم فينذر طرفة، وخاف كذلك من أن يهجوه المتلمس وأن تجتمع عليه بكر بن وائل إن قتله وقتل خاله ظاهرا. أسطورة مقتله. لبث عمرو بن هند يتحين الفرص ليتخلص من الاثنين معا، من طرفة وخاله، وكان يؤانسهما حتى اطمأنا إليه. فدعاهما وقال لهما: لعلكما اشتقتما إلى أهلكما وسركما أن تنصرفا. قال: نعم. فكتب كتابين إلى عامله في البحرين وقال لهما: انطلقا إليه وخذا منه جوائزكما. فحمل كل منهما كتابة وسار حتى بلغ النجف، فقال المتلمس لطرفة: تعلمن والله أن ارتياح عمر لي ولك لأمر عندي مريب، وإني لا أنطلق بصحيفة لا أدري ما فيها. فقال طرفة: إنك لسيء الظن، وما تخاف من صحيفة إن كان فيها الذي وعدنا، وإلا رجعنا فلم نترك له شيئا. فأبى المتلمس أن يجيبه، وعدل إلى حيث رأى غلاما من الحيرة، فدفع إليه الصحيفة ليقرأها. فلما نظر الغلام فيها قال: ثكلت المتلمس أمه. فأخذ المتلمس الصحيفة وقذفها في البحيرة، فضرب المثل بصحيفة المتلمس، ثم قال لطرفة: تعلمن والله أن الذي في كتابك مثل الذي في كتابي. فقال طرفة: إن يكن قد اجترأ عليك ما كان بالذي يجترئ علي. وأبى أن يطيعه، فتركه المتلمس وهرب إلى الشام. وصار طرفة إلى البحرين، وكان صاحبها أبو كرب بن الحرث، وكان من أقرباء طرفة. فلما قرأ الكتاب قال: أتعلم ما أمرت فيك؟ قال طرفة: نعم، أمرت أن تجيزني وتحسن إلي. فقال له: إن بيني وبينك لخؤولة أنا لها راعي، فاهرب من ليلتك هذه، فإني قد أمرت بقتلك، فاخرج قبل أن تصبح ويعلم بك الناس. فأبى طرفة وقال: اشتدت عليك جائزتي، وأحببت أن أهرب وأجعل لعمر بن هند علي سبيلا، كأنني أذنبت ذنبا والله لا أفعل أبدا. فأمر بحبسه، ثم كتب إلى عمر بن هند يقول: ابعث إلى عملك من تريد، فإني غير قاتل الرجل. فأرسل عمرو بن هند رجلا من بني تغلب يقال له عبد هند، واستعمله على البحرين، فقدمها ولبث أياما، فاجتمعت بكر بن وائل وهمت به، وكان طرفة يحضهم، فانتدب له رجلا من الحواثر يقال له أبو ريشة، فقتله وقتل معه العامل السابق، وكان قبره معروفا بهجر في أرض بني قيس بن ثعلبة. وثمة رواية أخرى تزعم أن عامل البحرين كان اسمه المكعبر، وإليه أرسل عمرو بن هند الكتابين، وأنه لما خرج طرف وخاله من عند عمرو بن هند سار حتى إذا هبط بأرض قريبة من الحيرة، إذا هما بشيخ معه كسرة يأكلها وهو يتبرز ويقصع القملة. فقال له المتلمس: بالله ما رأيت شيخا أحمق وأضعف عقلا منك. فقال له الشيخ: وما الذي أنكرت علي؟ فقال: تتبرز وتأكل وتقصع القبل. قال: إني أخرج خبيثا وأدخل طيبا وأقتل عدوا، ولكن أحمق مني وألأم حامل حتفه بيميني ولا يدري ما فيه. فتنبه المتلمس وكأنما كان نائما، وإذا هو بغلام من الحيرة، فقال له المتلمس: يا غلام أتقرأ؟ قال: نعم. قال: اقرأ هذه. فإذا فيها: باسمك اللهم من عمرو بن هند إلى المكعبر، إذا أتاك كتابي هذا من المتلمس فاقطع يدي ورجلي وادفنه حيا. فألقى المتلمس الصحيفة في النهر وقال لطرفة: معك والله مثلها. فقال: كلا، ما كان ليكتب لي مثل ذلك. ثم أتى المكعبر فقطع يديه ورجليه ودفنه حيا، فضرب المثل بصحيفة المتلمس لمن يسعى في حتفه بنفسه ويغرر بها. انتهى. ومهما يكن من أمر، هذه الأسطورة فإن طرفه قتل وهو في 26 بدليل قول اخته الخرنق في رثائه: عددنا له 26 حجة، فلما توفاها استوى سيدا ضخما، فجعنا به لما انتظرنا إيابه على خير حين لا وليدا ولا قحما. وأرادت إيابه من البحرين لا صغيرا ولا مسنا كبيرا. وشعر طرفه يمتاز بما فيه من روح الشباب المتمردة الثائرة في سبيل حريتها، وبما يرشح منه من ألم وشكوى واعتداد بالنفس وامتلاء من الشخصية، مما يجعل له تأثيرا في النفس وجمالا خاصا قلما نجد مثله في الشعر الجاهلي. كرم البستاني. حرف الباء: قد يبعث الأمر العظيم صغيره. كان طرفة في أول أمره منصبا على اللهو يعاقر الخمرة وينفق عليها مالا، وكان في حسب من قومه جريا على هجائهم وهجاء غيرهم. ومات أبوه وهو صغير، فأبى أعمامه أن يقسموا ماله، وظلموا حقا لأمه وكان اسمها وردة، فقال: ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورهت وردة غيبوا. قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب، والظلم فرق بين حي وائل بكر تساقيها المنايا تغلب. قد يورد الظلم المبين آجنا ملحا يخالط بالذعاف ويقشب، وقراف من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. والإثم داء ليس يرجى برؤه، والبر برء ليس فيه معطب، والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه الدنيء الأخيب. ولقد بدا لي أنه سيغولني ما غال عادا والقرون فأشعب. أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم، إن الكريم إذا يحرب يغضب. لا يرجى خلود، قال في صروف الدهر، فكيف يرجى المرء دهرا مخلدا وأعماله عما قليل تحاسب. ألم ترى لقمان بن عاد تتابعت عليه النصور ثم غابت كواكبه، وللصعب أسباب تجل خطوبها، أقام زمانا ثم بانت مطالبه. إذا الصعب ذو القرنين أرخى لواءه، إلى مالك ساماه قامت نوادبه. يسير بوجه الحتف والعيش جمعه، وتمضي على وجه البلاد كتائبه. حرف التاء: ولقد شهدت الخيل. وصف الخيل: ولقد شهدت الخيل وهي مغيرة، ولقد طعمت مجامع الربلات، ربلات جود تحت قد بارع، حلو الشمائل خيرة الهلكات، ربلات خيل ما تزال مغيرة، يقترن من علق الثنات. حرف الحاء: ما أشبه الليلة بالبارحة. قال وهو في سجنه يلوم أصحابه في خذلانهم إياه: